جيل 2005، يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعرفكم على نفسي، أنا المعلم الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية في منصة أساس التعليمية. ونبدأ خطوة بخطوة مع مادة العلوم الإسلامية للفرع الأدبي. أول حاجة خلينا نعرف بالمادة بشكل عام. مادة العلوم الإسلامية هي فقط لطلاب الفرع الأدبي فقط. الشيء الثاني، هذه المادة عليها 200 علامة. قد يسأل سائل، هل في هناك فرق بين التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية؟ نقول نعم، فرق في مواضيع التربية الإسلامية مختلفة بحدود تقريبا 90% عن مادة العلوم الإسلامية، مختلفة تماما عن مادة التربية الإسلامية بحدود تقريبا 90%. مادة العلوم الإسلامية مهتمة بالجانب الأخلاقي والجانب السلوكي والمعاملات، وكذلك الثقافة والفكر، على خلاف التربية الإسلامية فيها أحكام شرعية وفيها آيات وفيها حديث وفيها عقيدة، مثل اللي هو منهج التربية الإسلامية الذي مر معكم في السنوات أو عبر السنوات السابقة. مادة العلوم الإسلامية بيستصعب منها بعض الطلاب، ولكن إن شاء الله تعالى إحنا معكم خطوة بخطوة إن شاء الله تعالى. في عندنا مادة العلوم الإسلامية فيها 37 درس، 19 درس راح يكون معنا بالفصل الأول، و 18 درس بالفصل الثاني راح نشرحهم إن شاء الله تعالى من أول درس إلى النهاية، وراح أكون معاكم من البداية إلى النهاية إن شاء الله تعالى. أسلوبنا في الشرح إن شاء الله تعالى هو أسلوب تأسيسي للطلاب. كيف يعني تأسيسي للطلاب؟ يعني ما بنشرح الدرس كله مرة واحدة، إنما بنجزئ الدرس على عدة أجزاء بحيث يسهل على الطالب فهمه واستيعابه، ثم بعد ذلك حفظه، بحيث أنه إنها تصبح الصورة بعد ذلك مكتملة عند الطالب لكل درس على حدة. بعد ما نكمل يعني شرح الدرس أو الجزء المخصص من الدرس، بنحل الأسئلة الوزارية على ما تم شرحه، ثم بعد ذلك أقترح سؤالا من عندي على ما تم شرحه في حصة الدرس. الآن على طول خلينا بلاش أضيع عليكم وقت، على طول نبدأ بالدرس الأول من دروس الفصل الأول، وهو بعنوان البحث العلمي والحضارة الإسلامية. طبعا إحنا راح يكون أسلوبنا اللي هو تحويل جميع المادة إلى خرائط مفاهيمية شاملة، بحيث أنه يسهل علينا فهم المادة وفهم التسلسل المنطقي لها، مع التلخيص الشامل المفيد للطالب، بحيث أنه إن شاء الله تعالى يكون في ذلك غنية بحدود تقريبا 98% عن الكتاب. فهذا الشيء نافع جدا للطلاب، بحيث انهم يستطيعوا انهم يحصلوا على ملخص نافع وملخص مفيد وشامل للمادة ان شاء الله تعالى. الان خلينا مع المحاور الرئيسية اللي راح نتكلم عنها في حصة اليوم. راح نتكلم عن محورين اساسيين. محور أول عن مفهوم البحث العلمي، يعني إيش معنى البحث العلمي، ورح نتكلم عن تاريخ البحث العلمي في أيام الحضارة الإسلامية. هذول هم المحورين اللي رحين نحكي عنهم اليوم، وبقية المحاور نرجئها للدروس القادمة وللحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. قبل ما نبدأ بمفهوم البحث العلمي، في عنا في مقدمة الدرس، مقدمة الدرس مفروض أنه ما نهملها لأنه بيجي عليها أسئلة، فإذا كان مقدمة الدرس أعطتنا معلومة هامة نركز عليها، إذا كان عبارة عن ثقافة عامة ويعني كلام مفهوم وكلام معروف فلا داعي إلى التطرق له. ولكن بنلاحظ في مقدمة الدرس طرقت المقدمة إلى عنصرين أساسيين. العنصر الأول هي وسائل اكتساب المعرفة، كيف نكتسب العلم، كيف نكتسب المعرفة، وذلك من خلال أمرين اثنين. الأمر الأول هو الحواس الخمسة، السمع والبصر والذوق والشم واللمس، من خلالها نكتسب المعرفة. والشيء الثاني اللي هو التأمل والتفكر في مخلوقات الله أو في خلق الله عز وجل لهذا الكون، من خلال هذين الأمرين كما نوهت إليه مقدمة الدرس نكتسب من خلالها المعرفة. هل يعني ذلك أنه فقط هذه وسائل اكتساب المعرفة؟ نقول لا، إنما هي كما وردت في مقدمة الدرس. الآن في عندنا نقطة هامة وبيجي عليها أسئلة، وهو منهج البحث التجريبي. يقوم منهج البحث التجريبي على يعني على ثلاثة أشياء. هذه الأشياء لازم أركز عليها إنه بيجي عليها أسئلة. منهج البحث التجريبي وهو عبارة عن منهج من مناهج البحث العلمي، اتطرقت له مقدمة الدرس. منهج البحث التجريبي يقوم على جمع المعلومات عن طريق الملاحظة العلمية، يعني أول خطوة من خطوات البحث التجريبي الملاحظة العلمية. ثم بعد ذلك لما نلاحظ شيء معين يدور حولنا نجمع من خلاله المعلومات الكاملة عنه، وهي الخطوة الثانية. طيب لاحظنا شيئا غريبا، ثم إيش جمعنا المعلومات الكافية عنه، ثم بعد ذلك تيجي الخطوة الثانية وهو اقتراح فرضية أو أكثر لتفسير هذه الملاحظة، وهي هي الخطوة إيش الثالثة، اقتراح فرضية. إذا لازم نفهم خطوات المنهج التجريبي: الملاحظة، جمع المعلومات، اقتراح الفرضية، ثم بعد ذلك بيجي الخطوة الثالثة إجراء التجربة لاختبار صدق هذه الفرضيات حتى تكتمل المعرفة، وهذه هي الخطوة الثالثة إجراء التجربة، هذه الخطوة الرابعة. إذن هذا هو إيش؟ هذا هو منهج البحث التجريبي اللي هو وجد في مقدمة الدرس. إذن أول حاجة ممكن نلخصه، أول حاجة بواحد الملاحظة، ثم بعد ذلك جمع المعلومات، ثم بعد ذلك اقتراح فرضية، ثم بعد ذلك إجراء التجربة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى منهج البحث التجريبي، وهذه الأسس الرئيسية التي يقوم عليها البحث التجريبي. الآن نأتي إلى المحور الأول من محاور الدرس كما بينا، اللي هو مفهوم البحث العلمي. ما المقصود بالبحث العلمي؟ هو أسلوب منظم في اكتشاف المعرفة والوصول إليها باستخدام الأدوات الموضوعية المتاحة التي لا تتأثر بذاتية الباحث ومشاعره. إذا منقسم التعريف إلى ثلاثة مفاهيم أساسية. المفهوم الأول اللي هو أسلوب منظم في اكتشاف المعرفة والوصول إليها، أسلوب معين مثل البحث التجريبي يقوم على أساسيات معينة، منها الملاحظة وجمع المعلومات والفرضية، ثم بعد ذلك التجربة. فهذا البحث العلمي أيضا هو أسلوب منظم الهدف منه اكتشاف المعرفة والوصول إليها باستخدام الأدوات الموضوعية المتاحة. هذا الشيء الثاني من التعريف، استخدام الأدوات الموضوعية المتاحة، مثل قد يستعمل الإنسان الحواس، قد يستعمل مواد مثلا مواد كيميائية معينة، ممكن يستعمل التجربة إلى ما لا نهاية التي لا تتأثر بذاتية الباحث ومشاعره. هذا العنصر الثالث من عناصر التعريف، يعني حينما يصل الباحث إلى المعلومة الصحيحة مفروض أنه يكون حيادي، لا يكون عاطفي، يعني هو في باله تعود على فكرة معينة ثم اكتشف بعد ذلك من خلال التجربة ومن خلال البحث العلمي أنه هاي المعلومة اللي كانت عنده سابقا معلومة خطأ. هذا مفروض يكون حيادي وما يتأثر بالمشاعر وما يكون عنده عاطفة، يقول الحق الذي توصل إليه من غير انحيازية إلى شيء أو إلى أي معلومات مسبقة حتى وإن كانت متوفرة وأيضا موجودة في حياة الناس. إذن هذا هو إيش؟ هذا هو المقصود بالبحث العلمي. الآن أو هذا هو مفهوم البحث العلمي. بعد ما نفهم التعريف بنيجي وبنحفظ التعريف وبنقسم التعريف إلى هذه العناصر الرئيسية الثلاثة. خلينا الآن ننتقل إلى المحور الثاني من محاور الدرس وهو تاريخ البحث العلمي. تاريخ البحث العلمي إما يكون عند المسلمين أو من خلال استفادة الحضارة الغربية من منهج المسلمين في البحث العلمي. بالنسبة لتاريخ البحث العلمي عند المسلمين استفادة، طبعا هاي بنلخصها بأربع أفكار. الفكرة الأولى أن علماء المسلمين استفادوا من مناهج البحث العلمي مما سبقهم كاليونان والرومان، بنركز على كلمة اليونان والرومان. ثم بعد ذلك حيث درسوا مناهجهم في البحث العلمي وأخذوا منها ما يصلح لهم، ثم بعد ذلك وطوروا وحسنوا وزادوا عليها. إذن الخلاصة في تاريخ المسلم في تاريخ المسلمين مع البحث العلمي أنهم استفادوا من بحوث ومن طريقة اليونان والرومان في البحث العلمي، ودرسوا مناهجهم وأخذوا منها ما يصلح، ثم طوروا عليها وزادوا وحسنوا على ذلك. هذا هو اللي هو تاريخ البحث العلمي عند المسلمين. أما الخطوة الثانية من تاريخ البحث العلمي عند المسلمين، ما هو موقف الحضارة العلمية من منهج المسلمين في البحث العلمي؟ يعني هذه عكس هذه، هذا هو موقف أو تاريخ المسلمين في البحث العلمي. الآن موقف الحضارة العلمية من مناهج المسلمين في البحث العلمي أو بنلخصها بأربعة عناصر أساسية. أول حاجة، كان العالم الإسلامي قبلة الباحثين منهم، يعني هم كانوا يأتوا إلى دول العالم الإسلامي حتى يستفيدوا من علم المسلمين. ثانيا، قاموا وترجموا بعض كتب علماء المسلمين. نأخذ أمثلة على العلماء وكتب العلماء الذي قام العلماء الغرب وترجموا كتبهم، كالخوارزمي في الرياضيات، وأيضا ابن سينا في الطب، وكذلك الرازي في الفلسفة، وكذلك في الطب. إذن هذا هو موقف علماء الغرب من منهج المسلمين في البحث العلمي. الموقف الثالث، أنهم نهلوا، يعني أخذوا من معارفه وعلومه وتعلموا العربية، يعني تأثروا باللغة العربية وتعلموها عشان يفهموا منهج البحث العلمي عند علماء المسلمين. ثالثا، نقلوها، أي نقلوا هذه المناهج إلى بلدانهم لكي يستفيدوا منها. الشيء الخامس، عملوا على دراستها والإفادة منها، يعني الاستفادة منها. هذا هو اللي لازم، أو عبارة عن مقدمة لدرس البحث العلمي. وبنكمل إن شاء الله تعالى معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إكمالا لشرح هذا الدرس. نكتفي بهذا المقدار ونشوف ونستعرض الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس. وخلينا مع السؤال الأول، جاء عن ما تم شرحه في هذه الحصة سؤالين اثنين. السؤال الأول بصيغة اختيار متعدد وبصيغة الأسئلة الموضوعة. نعم، طيب خلينا مع السؤال الأول، اختار الإجابة الصحيحة. المنهج التجريبي يقوم على ماذا؟ الآن بده هو اللي هو يختبرك في مدى فهمك ومدى الترتيب الصحيح للمنهج التجريبي. هل يقوم على جمع المعلومات ثم اقتراح الفرضية ثم إجراء التجربة، ولا اقتراح الفرضية ثم إجراء التجربة ثم جمع المعلومات، ولا إجراء التجربة ثم جمع المعلومات ثم اقتراح الفرضية، ولا جمع المعلومات ثم إجراء التجربة ثم اقتراح الفرضية؟ الجواب الصحيح هو الجواب رقم ألف. أول حاجة كما بينا، نجمع المعلومات. يقوم المنهج التجريبي في البحث العلمي على أول حاجة جمع المعلومات، ثم اقتراح الفرضية، ثم بعد ذلك إجراء التجربة عليها لبيان صدق المعلومات وصدق الفرضيات التي افترضها الباحث. السؤال الثاني جاء على صيغة أسئلة مقالية. ما المصطلح الذي يطلق على أسلوب منظم في اكتشاف المعرفة والوصول إليها باستخدام الأدوات الموضوعية المتاحة؟ هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة، وطبعا هو الجواب الصحيح هو اللي هو هذا هو تعريف البحث العلمي كما بيناه سابقا. هذه هي الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما بيناه في هذه الحصة. الآن ختاما، في كل حصة سوف نأخذ بعض سوف نأخذ سؤالا واحدا مقترحا من عندي حول ما تم شرحه في الحصة. يقول السؤال: ترجم الغرب بعض كتب علماء المسلمين، منها كتب الشافعي ولا ابن حزم ولا الرازي ولا القرافي؟ الجواب الصحيح كما بينا اللي هو هذا هو ايش قام علماء الغرب وترجموا كتب الخوارزمي، كما يعني كما بينا اما الخوارزمي واما ابن سينا واما كتاب الرازي، فلازم نركز عليها. فاذا الجواب الصحيح هو جواب الامام الرازي رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد انهينا الدرس الاول، او عفوا انهينا الجزء الاول من الدرس الاول. القاكم على خير، لا تنسوا الاشتراك بمجموعة العلوم الإسلامية، والرابط عندكم موجود بالأسفل، حتى يصلكم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد. وأيضا لا تنسوا الحصول على المادة مطبوعة من خلال دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية للفصل الأول والفصل الثاني. ألقاكم على خير، كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، إلى أن ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.